قام الوفد الحكومي لجمهورية الكونغو برئاسة جاكلين ريديا ميقولو وزيرة الصحة وعدد السكان يوم 25 من هذا الشهر بزيارة قصر كومسوسان للشمس، حيث يركض الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل بصورتهما الحية وعبر أنفائك الاحترام لهما.